كيف تصنعون بقوله في الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض فأجد موسى باطشا بقائمة العرش؟ قيل لا ريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذا ومنه نشأ الإشكال، ولكنه دخل منه على الراوي حديث في حديث فركب بين اللفظين فجاء هذان الحديثان هكذا. أحدهما إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق كما تقدم، والثاني أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، فدخل على الراوي هذا الحديث في الآخر. وممن نبه على هذا أبو الحجاج المزي رحمه الله، وبعده الشيخ شمس الدين بن القيم، شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله تعالى. هنا هو في المسألة هذه يعني وافق ما ذكره ابن القيم رحمه الله ورجحه ابن القيم، من أن يعني فيه إيش يعني دخل حديث على حديث على الراوي. نعم، وكذلك أن الخلاف طويل، الخلاف قديم يعني هذه الصعقة، يعني هل هي صعقة يوم القيامة أو يعني صعقة العرض يوم نزول الرب تبارك وتعالى. والخلاف في مثل هذه الألفاظ، مثلا هنا الحديث يقول إن الناس يصعقون يوم القيامة، وكذلك فيقول فأكون أول من يفيق الإفاقة، والإفاقة يكون غير إيش؟ غير البعث. البعث شيخ يعني في صعق، وبعدين صعقة البعث أو الصعقة التي تكون قبل البعث، طبعا كثير من الناس يعني لا تجري عليهم هذه الصعقة لأنه إيش أموات. فالخلاف يعني طويل، وما رجحه ابن القيم رحمه الله هذا الذي ذكره الشارح رحمة الله عليه. أقرأ في تعليق الشيخ، الشيخ الألباني له كلام في هذا. نعم، ها ما عندك انت؟ هم عندهم لهم تعليق على هذا، هم لهم تعليق على هذا ابدا. نعم، اقرأ تعليق الشيخ. تعليق الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الله عليه. صحيح أخرجه البخاري في أول كتاب الخصومات من حديث وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري مرفوعا في قصة ضرب الصحابي لليهودي بلفظ لا تخيروا بين الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة أكون أول من تنشق عنه الأرض، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق أم حسب بصعقته الأولى. وأخرجه مسلم من طريق سفيان عن عمرو بن يحيى به، لكنه لم يسق لفظه بتمامه، وقد ساقه أحمد من هذه الطريق بلفظ وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فأفيق فأجد موسى الحديث. ويشهد لهذه الرواية حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ لا تفضل بين أنبياء الله فإنه ينفخ بالصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. نعم، هذه واضحة أنها في إيش؟ الصعقة التي قبل إيش؟ قبل الحساب. نعم، أيوة. قال ثم ينفخ فيه أخرى. نعم، فأكون أول من بعد. نعم، أو في أول من بعد، فإذا موسى عليه السلام آخذ بالعرش فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور. نعم، أو بعث قبلي. نعم، طبعا كله على خلاف ايش؟ خلاف الترجيح. نعم، ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي الصعقة البعد المذكور في الآية، يعني النفقة الثانية الرادفة، نعم، وليست صعقة تقع لفصل القضاء كما ذكر الشارح تبعا للإمام ابن القيم رحمه الله. نعم. وعلى ذلك فلا إشكال في الحديث، والله أعلم. الله أكبر. نعم. موسى عليه السلام كان ميت. أيوة. النفقة الصعقة الثانية. أحياء في قبورهم، أحياء خاصة الأنبياء. يقول النبي محمد عليه الصلاة، يعني ليش بس بسكت موسى؟ لأنه يقول يعني فكنا قلنا نفيق يعني موسى، يعني كان صعق يعني كيف يعني صعق؟ كيف؟ يقول يعني كنا قلنا نفيق. إيه. إذا موسى يعطون عفة. إيه. هو الأصل إنه هو أول من إيش؟ من يرفع رأس النبي محمد، فعندما يرفع يجد إيش؟ موسى عليه الصلاة. فقط موسى، فيقول ما أدري يعني هل كان مع الذين صعقوا أم أنه على يعني إفاقته، هو أنه مع محمد أو قبل محمد صلى الله عليه وسلم، فقط هذا الإشكال. يعني على حياة الأنبياء يعني. إيه طبعا لا شك. وكذلك اشتبه على بعض الرواة فقال فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. نعم. والمحفوظ الذي تواطأت عليه الروايات الصحيحة هو الأول وعليه المعنى الصحيح، فإن الصعق يوم القيامة لتجلي الله تعالى لعباده إذا جاء لفصل القضاء. نعم. فموسى عليه السلام محل خلاف، محل خلاف، لكن هذا ترجيحه. نعم. لكن أكثر الروايات وأقوال يعني جمهور العلماء على القول الذي رجحه الشيخ الألباني. فموسى عليه السلام إن كان لم يصعق معهم فيكون قد جوزي بصعقة يوم تجلى ربه للجبل فجعله دكا، فجعلت صعقة هذا التجلي عوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة. فتأمل هذا المعنى العظيم ولا تهمل. يعني هو يريد انه يعني معنى الصعقة او سبب الصعقة لتجلي الله عز وجل، وهذا لا يكون الا في ايش؟ عند نزول الرب تبارك وتعالى، ما يكون في الا. وروى الإمام أحمد والترمذي وأبو بكر بن أبي الدنيا عن الحسن قال سمعت أبا موسى الأشعري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات، فعرضتان جدال ومعادير وعرضة تطاير الصدر، فمن أوتي كتابه بيمينه وحوسب حسابا يسيرا دخل الجنة، ومن أوتي كتابه بشماله دخل النار. وقد روى ابن أبي الدنيا عن ابن المبارك رحمه الله أنه أنشد في ذلك شعرا وطارت الصحف الأيدي منشرة فيها السرائر والأخبار تطلع، فكيف سموك والأنباء واقعة عما قليل ولا تدري بما تقع، أفي الجنان وفوز لا انقطاع له، أم الجحيم فلا تبقي ولا تدع، تهوي بساكنها طورا وترفعهم إذا رجوا مخرجا من غمها قمعوا، طال البكاء فلم يرحم تضرعهم فيها، ولا رقة تغني ولا جزع، لينفع العلم قبل الموت عالمه قد سال قوم بها الرجعى فما رجعوا. وقوله والصراط أي ونؤمن بالصراط. أي صعبة هذه؟ أي صعبة؟ صعبة لا اي صعقة تقصد؟ احنا عندنا يعني الصعقة هذه هي التي تكون مع ايش؟ مع النفخ في الصور، والنفخ قلنا يعني نفقة الصعق هي تكون وين؟ يعني قبيلة، ها؟ قبيل يوم القيامة مع تغير هذه الظواهر الكونية كلها، الشمس والكواكب والنجوم والأرض والسماء والبحار، تحصل الصعقة هذه، هذه على أنها ثلاث يعني نفخات، وبعدها تكون نفخة إيش؟ الموت وإفناء الدنيا هذه بمن فيها إلا ما استثنى الله عز وجل، ثم بعد ذلك النفخة إيش؟ الأخيرة التي تكون إيش؟ للبعث. فايش الصعقة اللي تقصدها؟ تبي اللي في العرض اللي رجعها يعني لا هو عنده صعقة هذه، هو عنده صعقة أخرى غير هذه النفخات، هذا يكون يوم يتجلى ربنا تبارك وتعالى وينزل لفصل القضاء، مع نزوله يحصل إيش حالة يعني صعق لكل من بعث، وهذا ما يكون إلا بعد إيش بعد البعث والحشر، بعثوا ثم حشروا في مكان واحد ثم جاءت الشفاعة فينزل ربنا تبارك وتعالى الفصل، لفصل القضاء هنا تكون إيش تكون هذه الصعقة، وهذا محل خلاف مثل ما قلت. هذه وين؟ هذه في الصعقة إيش؟ لا يا شيخ، هذه في النفخات اللي قبل البعث وقبل الحشر وقبل الشفاعة. نعم، فهم الآن يعني ابن القيم رحمه الله على أن هذه صعقة أخرى رابعة. أي نعم، وهذه تشمل الخلائق جميعا بلا استثناء، لأنه الكل إيش بعث الآن والكل يعني حشر في هذا المكان، فعندما ينزل ربنا تبارك وتعالى للفصل تحصل ايش مع تجليه عز وجل يحصل ايش تحصل هذه الصعقة. يعني ما يحصل في هذا الاستثناء؟ لا، وما يريد هذا، اي ويريد ان الكل يصعق، ها، تعظيما لله تبارك وتعالى عند تجليه عز وجل، فاول من يفيق من هذه الصعقة بل محمد عليه الصلاة والسلام. ما لا، الاستثناء أول، الاستثناء ذكرناه جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت وحملة العرش. نعم الشيخ، الرابعة تستلزم خمسة، لا بعثوا من قبل يا شيخ، الرابعة يسحقون كلهم، هو ما يعدها يعني ما في ترتيب مع يعني تختلف عن هذيك، تختلف عن الصعقات عن الراجفة والرادفة. تقول يعني متستلزم خمسة؟ ليش تستلزمون يعني؟ أما ما ورد. منفجر الرابع. هو يعني فسر إنه هذا يعني نزول الرب تبارك وتعالى وعندما يتجلى للخلق جميعا تحصل هذا، حتى يوفق بين إيش؟ بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من فيجد موسى إيش؟ آخذا بقائمة من قوائم إيش العرش، إنه هذا مو عند البعث، هذا وين بعد الحشر، على أنه الحديث دخل على الراوي في حد قال، لكن في حد قال طبعا إيه طبعا المزي، لا قصدي من ابن عباس، لا لا لا هذا اجتهادات. لكن يعني الجمهور لا يوافق ابن القيم في هذا، هذا ترجيحه، والشارح انتصر ليش لشيخه ابن القيم. نعم الشارح هل يستثني في موسى عليه السلام؟ ها الشارح هل يستثني موسى من الصعقة الرابعة؟ لا، مو كونه يستثني، ما حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا هو يقول لأنه عن قد صعقة صعقة في لما تجلى الله للجبل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، اي هذا تفسير حديث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي ها النبي يعني مثلا النبي نعم يجد موسى ايش قائما، شفت كيف؟ فما يعرف هل فعلا الاوليه خالصه له ام في مساواه بينه وبين من؟ لذلك يقول لا تفضل يعني لا تفضلوني، لا تذكروا التفاضل بين الانبياء، هذا مراد النبي عليه الصلاه والسلام، يعني هل فعلا الاوليه خلصت له صلى الله عليه وسلم ام ان موسى قد شاركه في ايش؟ في هذه الاوليه. واضح؟ نعم. لكن ريح نفسك يا شيخ، والاصل نقول انه عدم الخوض في مثل هذه المسائل، ها هو الامه يعني مضت والجمهور على انه ايش؟ الصعقات اللي ايش؟ اللي قلناها والنفقات التي قلناها، اما هذه يعني قال بها بعض اهل العلم، وما لهم الا ان يقولوا ان الحديث دخل ايش؟ يعني حديثان خلط بينهما ايش؟ الراوي، ما لهم الا هذا. فترك هذا اولى ولا لا؟ كونك يعني تلزم الراوي بانه ايش ادخل حديثا في حديث حتى يسلم لك ايش التفسير، فخل الراوي على السلامه، ها، ولا يعني تفتح هذا الباب، هذا اولى. نعم. قوله والصراط اي ونؤمن بالصراط، نعم، وهو جسر على جهنم اذا انتهى الناس بعد مفارقتهم مكان الموقف الى الظلمه التي دون الصراط، نعم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. طبعا هذا يكون بعد إيش؟ بعد الحساب. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقال هم في الظلمة دون الجسم. وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويسبقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول إليه. وروى البيهقي بسنده عن مسروق عن عبد الله قال يجمع الله تعالى الناس يوم القيامة إلى أن قال فيعطون نورا على قدر أعمالهم، قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء، من يعطى نوره على إبهام قدمه يضيء مرة ويطفأ مرة. إذا أضاء قدمه وإذا طفي قام. قال فيمر ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مدلع، فيقال لهم امضوا على قدر نوركم، فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطر، ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على ومنهم من يمر كشد الرحل ويرمل رملا. رجل لا عندنا رجل، لا بدي عليه رجل. قال منهم من يمر كانتظار الكم، ومن يمر كالطرف، ومن يمر كشد الرجل، يعني شاد رجله شد الرجال عندكم؟ لا والله الرجال في الجري الرمل، يعني مع تقارب الخطى، هو الركض الجري لكن مع تقارب ايش الخطى، اي فاقل من ال نعم عندكم فيها الله. على كل يعني التدرج في ايش؟ في يعني سرعة المرور على الصراط. نعم. فيمرون على قدر أعمالهم حتى يمر الذي نوره على إبهام قدم. يعني هذا أقلهم ها؟ نعم. تجر يد وتعلق يد. هكذا؟ تحر عندنا. وتجر رجل وتعلق رجل. أي. صلحة. ماشي يقول؟ يجر يدا ويعلق يدا ويجر رجلا ويعلق رجلا وفي الطبراني تخر يدا وتعلق يدا تخر رجلا وتعلق رجلا. المعنى متقارب. المعنى متقارب. نعم. وتصيب جوانبه النار. قال فيخلصون فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحدا. الحديث. واختلف المفسرون في المراد من الصراط. نعم. لا لا هذا غير. اختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. ما هو والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ولن لا يظهر حصل فيها خلاف على المرور على الصراط هو الورود أم أن الورود يعني أمر آخر. لكن الجمهور العلماء الأوائل على أنه الورود شيء والمرور شيء آخر. لكن هنا يرجح يعني وكثير من العلم يعني فاضوا في هذه المسألة وحاول الربط بين المرور وبين الورود فرجحوا يعني ما يرجحه الشارع هنا. لكن الأصل إيش؟ المفارقة والمغايرة. فالمرور شيء والورود شيء آخر. لا يقال لمن مر على شيء إنه إيش. وأنا كنت أعديت بحث في هذا حقيقة ورجعت يعني ما رجحه الشارع هنا وانتصرت لهذا القول. وهذا في يعني لكن الشيخ عبد المحسن حفظه الله أدبنا بأدبهم قال لا شيل هذا كله وارجع إلى قول العلماء الأوائل. فرجعت مع أني يعني النفس تطمئن أكثر للجمع بين القولين كما جمع كثير من أهل العلم. لكن أقول الأصل إيش؟ البقاء على الأمر العتيق والأمر الأول. فلذلك أقول يعني هذا الورود شيء والمرور شيء آخر. نعم. والأظهر والأقوى أنه المرور على الصراط. نعم. قال الله تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال يعني سبب ترجيح قول العلماء أصلا هو يعني كلام العلماء الأوائل هذا واحد وجمهور المتقدمين من سلف الأمة هذا هو. وثانيا ورود ويعني ذكر الورود وذكر المرور كله جاءت به الأدلة الشرعية. مدام ذكر المرور وذكر الورود فالأصل إيش؟ المغايرة. وثالثا يعني من حيث اللغة من مر على الشيء لا يقال أنه إيش أنه ورده. قال فلان مر على ماء كذا وفلان ورد ماء كذا. فالوارد شيء عند العرب والمار شيء آخر. نعم. هذا هو يعني أسباب الترجيح. نعم. ولا من حيث يعني القواعد العقلية ومن حيث جمع الأدلة أقول النفس تطمئن إلى إيش ما يذكره الشارع هنا. نعم. كيف يمرون؟ ما يستطيعون؟ يعني يركبون يعني من أول خطوة يساقون إلى جهنم قبل الصراط. في منهم من يساق قبل الصراط ومنهم من يعني يأتي على الصراط. هذه يعني ترجيحات وأقوال لأهل العلم. ومنهم من قال أنهم لا يمرون أصلا على الصراط. الصراط لا يمر عليه إلا من كان له شيء من النور. و وهؤلاء لا نورة لهم. لذلك حتى يعني المنافقون يعني يتبعون أهل الإيمان في جميع هذه المراحل إلا عند إيش؟ إلا عند الصراط. فرق يعني يحال بينهم وبين المرور على الصراط. نعم. في على قدره أيضا. نعم على قدره على قدر على قدر الظلم. نعم. الحديث السابق رب العالمين يكشف السام ليعرفون ربهم المؤمنين ثم يضرب الصراط على من تجهل يعني يقودهم رب العالمين على الصراط. أيوة. يعني الصراط حق أهل الإسلام لا شك. طيب شيخنا كان تبقى الإسلام إذا يكون الورود غير والصراط يكون على الصراط أمر آخر لأن الآية وهي منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. نعم يكون يعني التغايرات التغاير يعني بين الصراط وبين الورود هذا اللي وقفنا عليه يعني هذا الراجح هذا اللي نرجحه الآن. نعم. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. يعني حتى تقول أن الورود هو المرور فيه نوع من التكلف لا شك. لكن مثل ما قلت يعني القواعد العقلية المنطقية تقتضيها. لكن البقاء على الأمر الأول وموافقة العلماء القدماء يقتضي التفريق. نعم. قالت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. نعم. قالت حفصة رضي الله تعالى عنها فقلت يا رسول الله أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها؟ فقال ألم تسمعيه قال ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. أشار صلى الله عليه وسلم هنا طبعا الآن يرجح إيش؟ أنه المرور هو نسك. نعم. أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستلزم دخولها وأن النجاة من الشر لا يستلزم حصوله. نعم. بل يستلزم العقاد سببه فمن طلبه عدوه لي يعني أن الشيء أو مثلا يعني مسألة العقاد أو الوعيد إذا انعقدت أسبابه يصدق في حق من انعقدت فيه الأسباب أن يقال أنه إيش ناله الوعيد هذا مراده. ها مثلا الورود الكل وارد هو يقول لا ما يلزم منهم من يرد ورودا حقيقيا فيدخل دخول حقيقي ومنهم من ايش توفرت فيه اسباب الدخول ولكن الله عز وجل ايش يعافيه من الدخول فلا يدخلها لكن ايضا لغه يقال في حقه انه ايش وردها لأن الجميع الأسباب إيش انعقدت في أنه إيش يدخلها كلام واضح هذا كلامه. نعم. فمن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يتمكنوا منه نعم يقال نجاه الله منهم شايفين مع أنه إيش ما تمكنوا منه فيقال أنه إيش نجاه الله تبارك وتعالى. نعم. ولهذا قال تعالى ولما جاء أمرنا نجينا هودا. نعم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا. وطبعا كل هؤلاء ما أدركهم إيش ما دخل يعني ما دخلوا في العذاب ما أدركهم العذاب والعقاب ولكن يقال أنهم إيش فمثل هذا يريد يعني القياس عليه ثم ننجي الذين مع أنهم إيش ما دخلوا هدخول لكن انعقدت الأسباب ليش لدخولهم واضح. نعم. ما يساوي مثل المرور على الصراط لأن المرور على الصراط ما في محطة لا هو ما يتكلم عن المرور يتكلم عن الورود الآية يفسر الآية كلمة أن المرور هو الورود يعني أن الصراط ما في محطة نجاة إلا نجاة منها يعني ما تخلص منها كيف أن المرور على الصراط ما في يعني محطة نجاة إلا أنك تنجو منها يعني أو تصرف تتجاوزها أو تصرف لكن هنا في الدنيا يعني في محطات يعني نجاة كثيرة أنك تقول المرور غير المرور اللي تواجهها يا شيخ اللي تتأيد الرأي هذا أيوة أنا أقول عليه هني أن المرور هو المرور يعني أنت متفق معاه يعني لا يعني واضح يعني لا مو واضح كيف واضح يا شيخ هو يعني مرور ومرور نفس الشيء ليش لان قالت اخر شيء ثم النجاة ايوه هذا الشيء يعني مرور ومرور هو واحد والنجاة يعني النجاة غير كيف النجاة غير انا ما فاهم كيف يعني مرور ومرور على الصراط هو واحد مرور من الاسلام طيب ما في يعني شلون تفرق بين المرور هو واحد يعني الخط واحد اي خط يا شيخ اللي هو الصراط ها الصراط طيب الصراط خط واحد لا المرور والورود واحد على الصراط ليش الورود خليته مرور المرور شيء والورود شيء اخر انت اذا وردت شيء يقال مر فلان ويقال ورد فلان البذ مرت على البيت ولا وردته شربته من البيت على كل انا مثل ما قلت لك يعني من حيث الجمع بين الأدلة الشرعية ويعني القواعد وغيرها ممكن النفس تطمئن أكثر إلى إيش أنها جمع أي لكن أقول يعني بحث كامل كله ألغاه شاله الشيخ عبد المحسن العباد فأنت لا تريد ترجعني إليه لا خلاص لا ورود يعني لا لا في فرق عظيم جدا وجمهور السلف على التفريق بين المرور وبينها وبين الورود. شيخ أنا على من يرى التفريق. أيوة. المرور والورود. أي. في وقت واحد. كيف كيف؟ الآن كان يرى المرور والورود. أي. خلاص ما دام قال المرور هو الورود فهو شيء واحد. طيب. لأنهم حجتهم يعني أكبر حجة عندهم إنه أيضا يقال لمن مر أنه ورد ليه؟ لأنه في حديث يقول أنه الصراط هذا جسر منصوب على متن جهنم خلونا نتخيل يعني كيف جسر منصوب على متن الشيء نفترض أنه هذه الغرفة الآن ما لها سقف طيب لا سقف لها وبنينا جسر من الجدار ذاك إلى هذا الجدار وهنا النار طبعا الآن هنا إيش النار فمن مر على هذا الجسر والجسر منصوب على ايش على متن جهنم فقالوا هذا يصدق في حقه انه ايش ورد لانه هو في محيطها هو في ايش هو في المحيط لكن ارجع واقول نبقى على الامر ايش العتيق نبقى في الصراط الله اعلم طويل الله اعلم حسب سرعتك حسب سرعتك نعم أود ما نطول في هذه الأمور كثير يعني مرود هل يمكن أقول أنه له معنيان مرود بمعنى مرود ومرود بمعنى دخول هذه أيوة هو اللي يفرقون عندهم الورود دخول إيه في دخول وفي مرود إيه هو الورود دخول طبعا ما حد يحب الدخول لذلك ودك انها مرور وخلاص وانا ودنا حتى النور باللقاء المرور لا بد منهم لكن الدخول فودك ان الورود يصير ايش يصير مرور لا شك الورود والدخول الورود لا شك ورود دخول لا طبعا على دمها روح المرور المرور شيء على الصراط وورود النار شيء آخر فهذه عقيدة وهذه عقيدة هذه مسألة وهذه مسألة شيخ هم ننجي يعني الصراط ولا في النار ننجيناهم؟ إن كان على المغاير لا من النار. أيوة. ويعني الآية أيضا شف ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين. ثم بعد ثم على ما تفكهم في مكانه. الدليل على انهم ايش؟ الا ثم يعني ما قال لا شيء. نعم اقرا يا شيخ. وقوله هل على الامر اللي عديت يا شيخ؟ نعم. وقوله تعالى ولما جاءهم نجينا شعيبا ولم يكن العذاب اصابهم ولكن اصاب غيرهم ولولا ما خصهم الله تعالى به من اسباب النجاة لاصابهم ما اصاب اولئك. وكذلك حال الوالدين النار يمرون فوقها على الصراط. يعني ادلة الاصل ان النصوص تحمل على ظاهرها. نجي يعني فعلا نجاة حقيقية. نجاة حقيقية والنجاة لا يقال عنها الا بعد الدخول. اما هذه الامور نعم كما ذكر. يمرون فوقها على الصراط ثم ينجي الله تعالى الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور أن الورود هو المرور على الصراط. عندك المرور هكذا؟ أن الورود هو المرور على الصراط. عندنا غير عندنا كان فيه إشكال لكن قلنا تأكيد من هذا عند الصحة. هذا المعنى الذي يريده. هذا المعنى الذي يريده. أن الورود هو المرور على الصراط. صلح الشيخ. الورود هو المرور على الصراط. روى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة. هو حتى لو سماه ورود على الصراط يريد به إيش؟ المرور. فالمرور المرور والورود عنده إيش؟ واحد نعم. وروى الحافظ أبو نصر الوائلي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن علم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدثن في دين الله حدثا برأيك. أورده القطبي. وروى أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد عن يعلى بن منية. النجاد عندك؟ عرف بالوصول إلى أبي بكر بن نجاد. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامة جز يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي. الله أكبر. هذا إيش كثر يستدل بها الصوفية. أي. ضعيف. أي. الصوفية عندهم يموتون على هذا الشيء. أي والله. وقوله والميزان أي ونؤمن بالميزان. وهو صاحبهم الكبير ذاك البسطامي يقول إذا كان يوم جهنم فآتي بخيمتي يقول حتى أنصبها على متن جهنم. ينصب خيمته وين؟ على متن جهنم. اي حتى ما يترك الناس ايش يقعوا فيها ايش. كيف؟ لانه اصلا جهنم ونار جهنم يعني تذبل من ايش؟ من النور الذي معه. فالنار تقول له بسرعة فكنا من شابك روح ويقول لا انا هنا حتى لا اترك الناس ايش يقعوا فيك. هيا شاو نشوف فيلته يوم القيامة. شوف فيلته. قل انتظر. هيا انتظروا اليوم انتظروا. نعم. قبحهم الله. نعم. وقوله والميزان اي أيوة ونؤمن بالميزان. قال الله تعالى. وترى فيه تقديم فيه تأخير. يعني الصراط جاء قبل الميزان. المفروض الميزان يكون وين؟ قبل. ولا لا؟ الميزان عند وين؟ عند الحساب. هو ذكر الحساب وبعدين ذكر الصراط وبعدين ذكر. نعم. ونؤمن بالميزان قال الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم يعني الترتيب مثل ما قلنا احنا بعد النفخ طبعا يكون البعث وبعدين ايش؟ الحشر الحشر قبل الحساب يحشرنا في صعيد واحد ثم الشفاعة والشفاعة طبعا يراد بها لاجل الفصل يعني بين الناس ثم يكون بعد ذلك ايش؟ فصل القضاء وهو الحساب ها؟ وهو الحساب، والحساب طبعا فيه الشهود والأعضاء وغيرها، وفيه أيضا إيش الموازين للموازين، ثم بعد هذا يكون إيش والخلاف موجود بين أهل العلم حتى الحوض، يعني الحوض وين يكون؟ هل بعد الصراط؟ ها؟ لكن في كثير من العلم قالوا إيش بعد الصراط يا شيخ، كثير جدا من أهل العلم الخلاف موجود، لكن يعني الأصول تقتضي والمعنى يقتضي أنه يكون قبل الصراط، يكون قبل الصراط. نعم، فالميزان والموازين يعني تنصب عند الحساب، نعم، قبل الصراط لا شك. نعم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. قال القرطبي قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. لا مدري، أنبه على كلمة كثير جدا القرطبي رحمه الله يعني يستعمل هذا الاسلوب قال العلماء ولا يذكر ايش اي اسمعه كثير جدا. نعم، واذا رجعت الى يعني الى الفتح اقوال ابن حجر تجد فيه ايش تجد فيه، اذا رجعت الى كلام البيهقي في شعب الايمان تجد يعني نص هذا الكلام مع ذكر ايش أسماء هؤلاء العلماء، ها؟ وهذا كثير الحقيقة لاحظنا في أكثر من موضع، كلما ذكرت عن الشيخ حماد رحمة الله عليه قال هذا معروف من القرطبي، القرطبي ينقل، ها؟ وكثير من النقل لا ينسبه إلى، ويقول قال العلماء، يقول هذا جزء يعني، لكن الأمانة الكاملة تقتضي إيش أن يذكر. فهو ينقل احيانا ينقل من شعب الايمان يعني صفحات وطابقنا بينها يعني ثلاث اربع صفحات يعني بالنص، ولكن لا يقول انه نقلها من ايش. وطبعا البيهقي يذكر يعني اسمها ويقول قال العلماء، ها، يجملها ايش ويعني يذكر مثل هذه الاقوال دون تحديد. نعم، هذه مما اشتهر بها رحمه الله عليه. أحب أن الشيء يعني ما يعني يبين المكان الذي أخذه منه. نعم، قال القرطبي قال العلماء يعني المفروض يذكر. البيهقي رحمه الله يعني مشهور بالدقة والشدة في إيش في يعني التحري وذكر إيش يعني الأسباب. نعم، قال العلماء إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال. نعم، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقرير الأعمال. طبعا هذه راح يذكر يعني خلاف المعتزلة وغيرهم. نعم، نجي عندها. نعم، والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. نعم، قال وقوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة يحتمل أن يكون ثم موازين متعددة توزن فيها الأعمال، ويحتمل أن يكون المراد الموزونات فجمع باعتبار تنوع الأعمال الموزونة، والله أعلم. والذي دلت عليه السنة أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان. روى الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي عبد الرحمن الحبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مد البصر، ثم يقول له أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال لا يا رب. فيقولون ألك عذر أو حسنة؟ فيبهت الرجل فيقول لا يا رب، فيقول بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم. هذا من أرجى الحديث، حديث الرجع. نعم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيقول أحضروه، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يدخل شيء بسم الله الرحمن الرحيم. وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه وابن أبي الدنيا من حديث الليث زاد الترمذي ولا يدخل مع اسم الله شيء. وفي سياق آخر توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة الحديد. وفي هذا السياق فائدة جليلة وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد له ما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وقال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقين. فقال والذي نفسي بيده لهما أثقل في ميزان من أحد. وقد ورد في أحد غريب تساقين تسعة كيلو يعني بالسيارة تبي لك 4-5 دقائق حتى تقطع من أولها لأخوات تسرع لك تمشي 120-80. وقد وردت الأحاديث أيضا بوزن الأعمال أنفسها كما في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. الحديث. وفي الصحيحين وهو خاتمة كتاب البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وروى الحافظ أبو بكر البيهقي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بابن آدم يوم القيامة فيوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبدا. وإن خف ميزانه نادى الملك بصوته يسمع الخلائق شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن. من يقصد المعتزلة والفلاسفة طبعا أنا المعتزلة أتباع الفلاسفة في هذا الباب. فلا يلتفت إلى ملحد معاند يقول الأعمال أعراض لا تقبل الوزن وإنما يقبل الوزن الأجسام فإن الله تعالى يقلب الأعراض أجساما كما تقدم. وكما روى الإمام أحمد رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالموت كبشا أغبر فيوقف بين الجنة والنار فيقال يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون ويقال يا أهل النار فيشرئبون وينظرون ويرون أن قد جاء الفرج فيذبح ويقال خلود لا موت. وين الشاهد؟ يؤتى بالموت. يؤتى بالموت. نعم. على الأعمال الأعراض ها يقلبها الله عز وجل ايش؟ أعيانا الأعراض تقلب. نعم يقلبها الله سبحانه وتعالى وهذا يعني فيه دليل على أن سبحان الله. طيب كيف الناس كلها تعرف أنه ايش؟ في حديث آخر ها؟ أنهم يعني يسألون عن هذا الكبش فكلهم ايش؟ هل الكل يعرفه؟ أهل الجنة يعرفونه وأهل النار أيضا ايش؟ يعرفونه. كيف؟ ها؟ اي لكن أيضا يقولون أنه من يعني الفوائد اللي تؤخذ من هذا الحديث أنه الموت يعني عند موت الإنسان لعله يرى شيئا ها؟ فيعرف به ذلك الكبير أنه ما في واحد إلا ايش كل نفس ذائقة الموت. فعندما يذوق الموت يعرف ايش؟ يعرف شكل الموت حيث انه لو شك اليوم القيامة يعرف انه هذا هو الموت الذي جاءه ها؟ في الدنيا. نعم وهذا عام الكل يعني مر عليه الموت لذلك الكل ايش؟ يسهل عليه ان يتعرف على ذلك الجسم. نعم. وإن كان عرضا في أصله. نعم. روى البخاري رحمه الله بمعناه فثبت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال. نعم. وثبت أن الميزان له كفتان، والله تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. نعم. إذن الميزان حق ويجب أن نؤمن به على هذه الصورة خلافا للمعتزلة، وأن ما يوزن في هذا الميزان أو هذه الموازين على خلاف بين أهل العلم، ها؟ الأعمال توزن، يعني الصيام يوزن، ها؟ كيف علمه عند ربنا، وعرفنا أنه الله ممكن يقلب الله عز وجل الأعراض إيش؟ والعامل أيضا يوزن بذاته، وكذلك الصحف والسجلات توزن التي كتبت، كل هذه الأشياء توزن، هذا كله إقامة. يعني هم قالوا أن الله يعني أن الميزان لا يحتاجه إلا البقال، إحنا نقول ومن قال ومن اعتقد منا أن الله تبارك وتعالى بحاجة إلى، لا ما هو بحاجة إلى الميزان، الله حتى ما هو بحاجة إلى الكتابة، إلى الصحف والسجلات والكتب وما تكتبوه، كل هذا الله عز وجل ليس، ولا الشهود، لكن هذا كله إظهار إيش؟ كمال، إظهار لكمال عدل الله تبارك وتعالى وإقامة للحجة، إقامة للحجة على العباد. ما معنى هذا أن الله عز وجل بحاجة يا معتزلي؟ نعم. فعلينا الإيمان بالغيب كما أخبرنا الصادق صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان. نعم. ويا خيبة من ينفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة كما أخبر الشارع بخفاء الحكمة عليه، ويقدح في النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان، لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال، وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا. ضرب يضرب المعتزلة، ها؟ لا ما يستعمل الحسنات ميزان مثل الله. نعم. شوف ايش سماه ابن ساعيش، قال لا يلتفت الى ملحد معاند. نعم. ولو لم يكن من الحكمة في وزن الاعمال الا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده، فلا احد احب اليه العذر من الله تعالى. الله أكبر. من اجل ذلك ارسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه. هذا الاصل. فتأمل قول الملائكة عليهم السلام لما قال الله لهم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس له، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقد تقدم عند ذكر الحوض كلام القرطبي رحمه الله أن الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمن قبل الميزان والصراط بعد الميزان، ففي الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. وجعل القرطبي في التذكرة هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة، وليس يسقط منه أحد في النار، والله تعالى أعلم. طيب ايش المرجح انه الحوض يعني قبل الصراط؟ ها؟ الحديث يا شيخ. اي وش الشاهد؟ وين الشاهد؟ من شرب. اي. الحديث من الحوض. طيب قول الشاهد بس. خل الحديث. من شرب من حوض لا يظمأ بعدها ابدا. وين الشاهد؟ احنا نقول الان الخلاف ايش؟ ان الحوض يكون في المحشر قبل او يكون بعد الصراط، قولان لاهل العلم. ها؟ ايوه احسنت، هذا هو يعني اقوى الادله والمرجحات، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ان اناسا يريدون الحوض ولكنهم يزادون لكن من بعد الصراط، في ناس يزادون عن الحوض. ها؟ يكون وقعوا لا اللي اجتاز الصراط. لا لا يعني هذا يرد عن الحوض، يزاد عن الحوض. لا خلاص. انتهى، هذا يشرب ولا لا؟ هذا خلاص راح يدخل الجنة، فكيف يزاد عن ايش؟ عن الحوض، هذا يقتضي انه يكون ايش؟ وذكروا ادله كثير، يعني الناس احوج عند اول القيام وفي المحشر وكذا، عندما تكون الشمس عند جد من رؤوس الخلائق والعطش يكون شديدا. حوض قبل النجاح. اي قبل كل الصلاه. يا شيخ بالجنه في بعضهم ما يشربون من حوض ولا كلهم يشربون من حوض؟ كيف كيف؟ اللي بالجنه كل داخل الجنه ورد على الحوض. كل من دخل الجنه ورد على الحوض. كل من دخل الجنة ورد على الحوض. قصدك دخول الأولي ولا بعد الدخول المتأخر؟ بعد ما يخرجوا من الصلاة. إيه. ما يمرون على الصلاة. كل من دخل الجنة ورد على الحوض. الحوض قبل هذا. قبل هذا. إيه. لكن إذا دخل الجنة ورد على الحوض. لا أنت أنت أنت سؤالك ما أنت تبي إنه كل من دخل يعني دخل الجنة يكون قد شرب من الحوض؟ قد شرب من الحوض. الله أعلم. ها الله اعلم. لانه الحوض يا شيخ من يعني من الناس من ايش؟ يمنع. يمنع من الشرب. فهل كل من يمنع من الشرب يكون من المخلدين في النار؟ او من الذين يخرجون من النار بعد دخولهم فيها؟ شوف كيف هذا الاصل. لانه في ناس تدخل النار ولا تخلد. فهل هؤلاء يشربون؟ من الحوض. القياس يقتضي انهم لا يشربون، لكن احنا الاصل ما نجاوب بالقياس لانه هذا غير وبدل. فما يستحق ان يشرب مع العطش لانه راح يدخل النار. هو مكتوب عليه الدخول وين؟ فكيف يشرب وبعد ذلك يدخل ايش؟ يدخل النار. فلعل يكون في اقوام يزادون عن الحوض وتغييرهم وتبديلهم لا يكون قد اوصلهم الى درجة الكفر المخرج من الملة، فيدخلون النار ثم يخرجون منها يعني اسمه دخل الجنة ومع ذلك منع من ايش؟ من الشرب من الحوض. والله تعالى اعلم. الشيخ النهر الكوثر يصب في الحوض. اه اي نعم. حتى لو دخلوا النار ما شربوا من الحوض يشربوا من الجنة بعدين. إيه بعدين يشرب لكن حتى الآن قبل. إيه نفس الماء مو نفس الماء. لا الكلام مو عن الماء، الكلام عن الحالة والمقام يا شيخ. المقام إيه. المقام الآن محشر. والشمس تدنو والحر والعرق يتصبب يا شيخ. والناس بحاجة إلى شربة ماء ولا لا؟ ها؟ لكن بعد تدخل الجنة يا شيخ ينغمس في الأنهار على طول. ها؟ يعب ما في داعي شربة. ها؟ ولا في داعي لا. لكن لانه يعني القياس اقول انا يعني ما عندنا دليل ما في شيء، لكن ما دام راح يدخل النار فيعني لا يستقيم دخوله النار والحكم عليه بدخول النار فتره مع ايش؟ مع شربه في المحشر. واضح؟ شخص. لا انا قول لي لا انا قلت ان اللي يصب الحوض هو الماء نفسه لكن المقام يا شيخ